بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد بتصحيح الألباني رحمه الله: باب العفو والصفح عن الناس. إيش عنوان الدرس؟ عن أنس أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها، فقيل: ألا نقتلها؟ قال: لا. قال: فما زلت أعرف في لهوات رسول الله فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الحديث وفي البخاري ومسلم، وقد جاء عن صحابة آخرين رضي الله عنهم. سمعتم الحديث أن يهودية أتت النبي عليه الصلاة والسلام بشاة مسمومة، وهذا الفعل كان في العام السابع من الهجرة النبوية في غزوة خيبر، والنبي بخيبر عليه الصلاة والسلام. فلما كان النبي بخيبر أرسلت بشاة مسمومة هدية للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي كان يقبل الهدايا من المشركين والكفار ما لم يكن فيها ما يطالب صاحبه بما يخالف شرع الله. فقبل هذه الشاة التي أنضجتها اليهودية وجاءت بها لتؤكل، وقد حشت فيها سما، وهذه اليهودية قد سئلت: لماذا تفعلين هذا؟ قالت: إن كان نبيا فسيطلعه الله، وإن كان كاذبا فسنستريح منه، أن يهلك في سبيل من هلك. عن أنس رضي الله عنه أن يهودية أتت النبي عليه الصلاة والسلام بشاة مسمومة، ولم يكن هذا الذي يظهر من قبل اليهودية نفسها، وإنما اليهود أبرموا هذا التصرف وجعلوا التنفيذ على يد المرأة، وجعلوا التنفيذ على يد امرأة منهم يهودية. أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها. كان عليه الصلاة والسلام يعجبه الذراع، وهي أكثرت من السم في الذراع، لأنها سألت: ما الذي يعجب النبي عليه الصلاة والسلام من اللحم؟ فقالوا لها: الذراع. فحشته بالسم فأكل منها فجيء بها. الرسول عليه الصلاة والسلام مد يده ومن معه من الصحابة ليأكلوا، فبعض الصحابة أكل ومات، وبعضهم مرض، والرسول عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على أن الشاة مسمومة، تكلم الذراع الذي معه، تكلم أنه مسموم، فتركه النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن عض وتدفق السم على فم النبي عليه الصلاة والسلام، ونزل منه ما نزل إلى بطنه. فهنا يقول: فأكل منها فجيء بها، أي جيء باليهودية، الرسول عليه الصلاة والسلام طلبها، فجيء بها، فقيل: ألا نقتلها؟ باعتبار أنها قد سعت في قتل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا. والنبي له أن يعفو عن حق الله عليه الصلاة والسلام، لكن بعد موته الأمة مطالبة أن تأخذ حقه إن قدرت ممن تعدى عليه وآذاه، كاللي يسب النبي عليه الصلاة والسلام هذا حكمه في الإسلام القتل لأنه مرتد عن الدين فحكمه القتل ولا يعفى عنه لأن صاحب الحق ليس موجودا، والأمة مطالبة بأن تأخذ حق نبيها، وهذا من إقامة العدل، هذا من إقامة العدل أخذ حق نبيها عليه الصلاة والسلام. قال لا، قال فما زلت أعرفها في لهوات الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهوات هي القطعة من اللحم التي في أسفل، التي أصل حنك وفي أسفل الفم وفي أول الحلق. فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله، وقد استمر أثر هذا السم عليه الصلاة والسلام، هذا السم في الرسول عليه الصلاة والسلام حتى كان من أسباب وفاته، حتى قال أهل العلم إن الرسول عليه الصلاة والسلام مات شهيدا، إن الرسول عليه الصلاة والسلام مات شهيدا، وهذا أكمل مما لو مات على غير شهادة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومثل هذه القصة ما أخرجه، القصة هي في البخاري وغيره وعند ابن حبان أطول، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في غزوة مع أصحابه فنزلوا في مكان، وكان الصحابة إذا نزلوا مكانا نظروا أعظم شجرة وجعل النبي عليه الصلاة والسلام تحتها يستظل، فنظروا له شجرة فجعلوا تحتها فوصل وعلق سيفه ونام، والصحابة تفرقوا في الوادي بين الأشجار، فجاء أعرابي فاخترط سيف النبي عليه الصلاة والسلام، أخرجه من غمده وأيقظ النبي عليه الصلاة والسلام وكان نائما، فقال له يا محمد من يمنعك مني؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام الله، فيبست يد الأعرابي سقط السيف من يده، الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ السيف وقال من يمنعك مني يا أعرابي؟ قال يا محمد كن خير آخذ، يا محمد كن خير آخذ. قال والرسول عليه الصلاة والسلام أتسلم أي تدخل في الإسلام؟ قال لا، ولكني أعدك على أني لا أعين عليك أحدا بعد اليوم، لا أعين عليك أحدا بعد اليوم. فالرسول عليه الصلاة والسلام ترك الأعرابي رجع سالما معافى، مع أنه كما سمعت قد يعني توجه إلى قتل النبي لولا أن الله عز وجل سلم. فرجع هذا الأعرابي إلى الناس وقال لهم جئتكم من عند خير الناس، ثم ذكر لهم القصة التي جرت بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان هذا من الرسول من جملة الدعوة إلى الله، من جملة الدعوة إلى الله، فإن الداعي إلى الله عز وجل من جهة أنه يجعل ما ينال منه من دمه وعرضه وماله يجعله دفاعا عن دعوته ودعوة إلى الدعوة التي يدعو إليها، ومن جهة ثانية يتحاشى الاصطدامات مع الناس حتى لا يعرقل عن هذا الخير ولا يعني يتجه أصحاب المكر والكيد إلى التعاون على زيادة المكر والمؤاذاة إلى غير ذلك. فعلى كل هذه من أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام ومعاملته، بالرغم ما فيها من الاعتداء عليه صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. الله عز وجل يقول في كتاب الكريم فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فالمشركون الكفار وهكذا أيضا دعاة الضلال يعاملون بالمعاملة الشرعية، لكن أيضا ينظر إلى المصالح والمفاسد فيما إذا حصل منهم شيء في حق الشخص ينظر إلى ما هو أصلح له ولدعوته ويسلك ما هو أنفع وأسد، وإن كان مظلوما، وإن كان مظلوما. قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال: عن وهب بن كيسان قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول على المنبر: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال: والله ما أمر بها أن تؤخذ، ما أمر بها أن تؤخذ إلا من أخلاق الناس، والله لآخذنها منهم ما صحبتهم. الكلام هنا على الأخذ بالعفو، هذا الذي قاله ابن الزبير وفي البخاري وغيره. العفو يأتي على معان، العفو يأتي على معان، ومنها الشيء الذي هو فضله وزائد على الحاجة. قال الله في كتاب الكريم: يسألونك عن الخمر والميسر أكمل قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكمل أكبر من نفعهما. إيش بعدها؟ ويسألونك ماذا ينفقون، إيش بعدها؟ قل العفو أي الزائد والفضل عن الحاجة، عن الحاجة. إذن العفو هنا بمعنى إيش؟ الزائد. كذلك أيضا العفو يأتي ويراد به الأخذ من الناس ما سهل، الأخذ من الناس ما سهل منهم وتيسر دون تعنيف ودون مقاصة. وهذه الآية: خذ العفو، المراد بها هذا، خذ العفو أي من الناس ما تيسر من أخلاقهم وما لم يستطع الشخص أن يصل إليه لا يعول على ذلك، هذا من معاني العفو. كذلك يأتي العفو ويراد به أن الشخص يمحو وكذلك أيضا يتجاوز عن المذنب والجاني، يتجاوز عن المذنب والجاني فيما أخطأ في حقه، في ماله، في عرضه، في دمه. وبعضهم يعبر عنه بإسقاط، أن المكلف يسقط ما له من حق على الخلق أو على أحد منهم، إما لعوض وإما لغير عوض، إما لعوض وإما لغير عوض. فالإسقاط لعوض يسمى عفوا جزئيا، والإسقاط بغير عوض هذا يسمى عفوا كليا. البخاري قال: باب العفو الصفح عن الناس. العفو أعم من الصفح، لأن الصفح هو التجاوز عن الشخص وعدم المؤاخذة، فعندنا العفو والصفح، وكذلك أيضا الغفران، وكذلك أيضا التسامح، وكذلك أيضا مما يدخل في هذا التفضل، وكذلك الإحسان. هذه كلها يعني تستعمل في هذا الباب، تستعمل في هذا الباب. والعفو أعم من الصفح وأعم من الغفران، لأن الغفران بمعنى ستر خطأ الشخص وعدم إظهاره وعدم المؤاخذة به. قال: ولمن صبر أكمل، ولمن صبر أكمل وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. هذه أخلاق جاء بها الإسلام، أخلاق حميدة، وجعلها الإسلام، جعلها الإسلام مبذولة حتى مع الكفار، حتى مع الكفار، من أجل يعني أن يكون المسلمون مؤاتيين الإسلام والدخول فيه على أمورهم وحقهم الخاص، وحقهم الخاص. ابن الزبير رضي الله عنه عبد الله يخطب ويقول قال الله خذ العفو، هذا أمر من الله لنبيه وهو أمر لنا أيضا، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية من أجمع آيات القرآن للخير كله، هذه الآية من أجمع آيات القرآن للخير كله. فوجه الله نبيه وعلمه ماذا يصنع مع أعدائه ومع الجهال والأوغاد والمبغضين والشامتين إلى غير ذلك. قال له خذ العفو، أي خذ منهم ما سهل من يعني أخلاقهم وما لك فلا تعب نفسك فيه. قال وأمر بالعرف، العرف اسم جامع لكل ما جاءت به الشريعة من الأمور المحمودة، من الأمور المحمودة. قال وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذا أيضا تعليم إلهي لنبيه، أعرض عن الجاهلين. والإعراض معناه أن الشخص يترك الجاهلين ولا ينشغل بهم ولا يدخل معهم في يعني ما يؤدي إلى يعني الصراع والاختلاف وما أشبه ذلك. فقال وأعرض عن الجاهلين. قال الله عز وجل وإذا خاطبهم الجاهلون إيش؟ قالوا سلاما، حتى لا يفهم الإعراض أنه إعراض بمثلا تعنيف لهم، كلام شديد عليهم، لا، إعراض كلام طيب، بمعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأتباعه أنهم طلب منهم مع الجهال أن يبتعدوا عن يعني مصادقتهم، مصاحبتهم، الاحتفاء بهم إلى آخره، فإذا حصل اللقاء أو كذا فيكون في ذلك الكلام الطيب الذي لا يثير هذا الجاهل على المتمسك بدينه، على الداعي إلى الله، على الناصح. قال وأعرض عن الجاهلين. لا إله إلا الله. بعض الأشخاص قد يفهم الآية على غير وجهها، فيعرض عن الجاهلين كيف؟ يلتقي بالجاهل يقول لا تكلمني، أنت ما استحق أن يكلم، أو أنت أحقر من أن أنظر إليك أو أتكلم معك، أو أنت جاهل كيف يتجادل معك. ما هو هذا المعنى في الآية؟ هذا ليس هو المراد في الآية الكريمة وعرض عن الجاهلين، هذا مثير الجهال على نفسه، هذا يثيرهم بالكلام عليهم بهذه الصورة. قال الله فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، هذه كلها من الحكم الشرعية من أجل أن ينتشر الخير. لما يكون الداعي إلى الله في مجتمع أكثر الناس نافر عنه، أكثر الناس نافر عنه، مشمئز منه، غير مبالين بما ينصح بما يدعو، طيب ويريد يرغبهم يحببهم يقربهم إلى ما عنده من خير إلى دعوته، ماذا يصنع؟ إذا جاءت مثل هذه الكلمات زاد الناس بعدا ونفرة وتجلدا في مقاومته والابتعاد عنه والتحذير مما يدعو إليه. والمطلوب تقريب الناس، فاستعمال الأخلاق هذه العالية الرفيعة لهذا الغرض النبيل ولهذا المقصد الكريم، هذا مما ينجح فيه من أعطاه الله الحكمة، من أعطاه الله الحكمة. فربنا قال وأعرض عن الجاهلين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أيضا الشخص قد لا يقول هذا الكلام الذي ذكرته قبل قليل أمام فلان الذي يرى أنه جاهل، لا يقول أنت جاهل، أنت أحمق، ما يصلح أتكلم معك، ما أبالي بك، ما كذا إلى آخره، قد لا يقوله له مباشرة وجل وجه، لكن قد يقوله يعني عند آخرين يوصلونه إليه، وبالتالي كما سمعت يكون الأمر الحسن والحكمة المطلوب استعمالها لم تتحقق. قال وأعرض عن الجاهلين. قال والله ما أمر بها أن تؤخذ إلا من أخلاق الناس. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا من الفقه، ما أمر بها أن تؤخذ إلا من أخلاق الناس، هذا من الفقه الذي يعني ينبغي أن يفهم. لا إله إلا الله. على كل، باب الأخلاق، باب العفو في الشريعة واسع، باب العفو في الشريعة واسع جدا، هو يعني قرين العدل، هو قرين العدل. مثلما ترى أن الشريعة جاءت بالعدل في كل قضية، أيضا قرن العدل بالعفو، قرن العدل بالعفو. لكن هذا العفو يعبر عنه في القرآن بتعبيرات متنوعة سنذكرها بعد قليل، وأصل هذا كله قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. هنا الإحسان يدخل فيه العفو، يدخل فيه العفو والصفح والتسامح والتغافر كما سمعت. فنذكر بعض الأمثلة على أن الشريعة الإسلامية قررت العدل أولا ثم رغبت في العفو ثانيا، قررت العدل أولا ورغبت في العفو ثانيا. قال الله في كتابه الكريم في بيان من يقتل متعمدا، فيسر عليه القصاص، يسر عليه القصاص. قال الله فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. هذا بعد أن قرر الله القصاص، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، هذا العدل الذي جاءت به الشريعة. بعدها من أحب أن يحول القصاص إلى عفو ويقبل الدية أو إلى عفو عام، العفو من القصاص أو عن القصاص إلى الدية يسمى عفوا جزئيا. العفو العام أن الشخص يتنازل عن القصاص وعن الدية ولا يريد عوضا، ولا يريد عوضا. فربنا بعد أن ذكر القصاص وهو العدل ذكر العفو. وهكذا في قتل الخطأ، الله في قتل الخطأ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. طيب إذا قتل خطأ إيش يفعل؟ قال الله فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. إيش بعدها؟ إيش بعدها؟ قال الله فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. إيش بعدها؟ إلا أن يصدقوا. هنا جيش، هنا جيش العفو، قرر الله الدية، هذا عدل، هذا عدل. بعد العفو من أراد يتنازل عن الدية بالكلية وينال العفو والأجر من الله عز وجل له ذلك. وهكذا قال الله في الجروح، قال الله في كتابه الكريم وكتبنا عليهم فيها أكمل أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. إيش هذا يسمى؟ عدل. والجروح قصاص، هذا عدل. إيش بعدها؟ لا، إيش بعدها؟ فمن تصدق به، هذا إيش يسمى؟ العدل، الإحسان، التفضل إلى غير ذلك. العفو مما جاءت به الشريعة. وقال الله في كتاب الكريم وإن عاقبتم أكمل، فعاقبوا إيش؟ بمثل ما عوقبتم به. إيش يسمى هذا؟ عدل، صح. إيش بعدها؟ ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. إيش يسمى هذا؟ عدل. هذا يسمى صفح، عفو، صبر محمود، صبر محمود عن الجاني والمؤذي. وهكذا قل في أحكام كثيرة في الشريعة. فانظروا ما أحسن الشريعة، ما أحسن الشريعة الإسلامية جاءت بالعدل الذي قامت به السماوات والأرض، وجاءت بالفضل الذي هو كما سمعت من زيادة رحمة الله بالعباد. والشخص كونه يعفو عن شيء يشترط أن يكون ما يعفو عنه حقا له، لا حقا لغيره، لا حقا لله ولا حقا لمخلوق آخر، وإنما يعفو عن حق له هو. وحقوق الشخص ثلاثة: إما حقوق في الدماء، وإما في الأعراض، وإما في الأموال. فمن جني عليه أو أسيء إليه أو أوذي في دمه أو في عرضه أو في ماله، فإن شاء أخذ بالعدل، هذا قد بذلت الشريعة وقررته أيما تقرير، وإن شاء عفا، وقد قال الله: فمن عفا وأصلح، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بعض الناس إذا عفوت عنه تنمر، إذا عفوت عنه تنمر، يعني ما فيه شأن، ويقول: جزاك الله خيرا وأحسنت، ويقول: والله فلان له يد عندي، له يد عندي، له فضل علي، أحسن إلي في كذا، أعانني كذا، رعى أحوالي، أنقذني. لا، بعض الناس كما سمعت يعني حماقة، بعض الناس الحماقة فيه أغلب عليه، فهذا الصنف إذا اقتضت المصلحة أن يؤاخذ بالعدل، بالعدل وكفى. لا نخرج عن العدل الظلم، ولا يعني نطالب ولا نتنازل عن ما هو من العدل باعتبار العفو، لكن كما سمعت هذا راجع المصلحة والمفسدة. فقد يعفو الشخص عن شخص ليجتذب آخرين، ما هو ليجتذب هذا، يعرف أن هذا أحمق، ما هو حق يعني عفو، لكن يرى أن من العفو مصلحة يعني تتحقق، فالشخص يكون دائرا مع المصالح والمفاسد ومع العدل، لا يخرج عن هذه الأشياء. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: علموا ويسروا ثلاث مرات ولا تعسروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت مرتين. سؤال: أين الشاهد من الحديث للباب؟ أين الشاهد من الحديث للباب؟ إيش هو الباب يا رجال؟ إيش هو الباب الذي بوابه البخاري؟ باب العفو والصفح عن الناس، باب العفو والصفح عن الناس. أين الشاهد من الحديث للباب؟ قم وإذا غضب فليسكت. كيف عرفنا أنه الشاهد؟ قال: لأن السكوت يعتبر عفوا. هنا نستفيد قوله علموا، معروف الدعوة للعلم الشرعي، كثير الأدلة على ذلك. يسروا أيضا، هذا جاء عن صحابة، عن مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم. بقي معنا: وإذا غضب أحدكم فليسكت. هنا هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه أحمد وابن عدي والقضاعي في مسند الشهاب، وهو حديث حسن، هو حديث حسن. والألباني هنا قال صحيح لغيره رحمه الله، الألباني قال هنا صحيح لغيره، وسمعت أن أوله قد صح عن كثير من الصحابة، وأما آخره وهو: وإذا غضب أحدكم فليسكت. هذه اللفظة التي يعني نعرفها عن ابن عباس رضي الله عنهما. قول: إذا غضب أحدكم فليسكت، هذا تعليم وهذا دواء، وهذا دواء لداء. الغضب الشديد داء، الغضب الشديد أو الغضب فقط، لا، الشديد الذي يخرج الشخص عن حد الاعتدال، عن حد الاعتدال إلى حد التجاوز والتغير والأخطاء، فهذا الغضب الشديد كما سمعت آفة، آفاف الشخص وبلية ابتلي بها. الرسول عليه الصلاة والسلام قد جاء بمداوات الغضب، وهكذا قل القرآن الكريم أيضا القرآن الكريم قال الله إذا ما غضبوش، قال الله إذا ما غضبوش هم يغفرون، هم يغفرون يعني إذا حصل الغضب، إذا حصل شيء وقت الغضب، إذا حصل شيء وقت الغضب، وقت السكوت والهدوء، وقت ذهاب الغضب يحصل المغفرة والتراجع، ويعني عدم التعنيف وعدم المحاققة الكاملة أو التقصي في المحاققة، المهم يعني يحصل المغفرة كما سمعت والصفح والعفو عند ذهاب الغضب. ومراد البخاري والمستفاد من هذا الحديث أن الشخص في حالة الغضب قد يتجاوز وقد يشدد في شيء ويعنف ويعني يتوعد ويلزم إلى آخره، وإذا ذهب الغضب تغير هذا الحكم وتغير هذا الأمر وصار الأمر إلى ما هو أسهل وأنفع. إذن ساعة الغضب ليست هي الساعة المعتبرة التي يحكم بها على الشخص ولا حكم عليه إلا بها، بل يعني ينظر الساعة التي هي أحسن، الساعة التي يكون الشخص فيها أحسن وألين وأبعد عن الغضب والتشنج. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يبين لنا من الأدوية ويقول إذا غضب أحدكم فليسكت، هذا دواء من أدوية أخرى. فقد روى البخاري وغيره من حديث سليمان بن صرد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أن رجلين تخاصما عند النبي عليه الصلاة والسلام، فأحدهما انتفخت أوداجه بشدة الغضب وعلى صوته واحمر وجهه، فلما رآه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو على هذه الحال الخطيرة قال إني لا أعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن شدة الغضب يقول هو غليان الدم في الشخص، غليان الدم، وهذا الغليان كثيرا ما يكون من قبل نزغ الشيطان، الشيطان يجري منه مجرى الدم، فإذا الشيطان يترصد ويتربص بالشخص متى يكون في غفلة ينزغه ويدفعه إلى الغضب الشديد الذي يخرج به عن حد الاعتدال إلى أن يقتل أو يطلق أو يسب إلى غير ذلك مما يحصل. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بهذا الدواء الأعظم وهو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم طردا لهذا العدو الذي حرش بين هذا الشخص وبين نفسه إلى أن جعله يقع على هذه الحال التي يرحم، التي يرحم بسبب حالته التي وصل إليها من اشتداد الغضب. هنالك من الناس من يرغب في شدة الغضب ويسل عليه ويريد أنه إذا غضب يفعل ما يفعل ولا يريد أن يرد عليه ولا يمنع، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. بعض الناس إذا غضب مثلا قام يكسر مثلا ما أمامه، قام يكسر ما أمامه، ممكن يعني يضرب حتى يقتل. يتنبه الشخص، الغضب له حدود، الغضب الجائز والمأذن به له حدود كما سمعت، وإلا وقع الشخص فيما لا تحمد عقباه. قالوا الغضبان، الغضبان يعني اللي اشتد غضبه كمثل السفينة إذا تلاطمت بها الأمواج، كمثل السفينة إذا تلاطمت بها الأمواج قد تسلم وقد تغرق، قد تسلم وقد تغرق، فهي معرضة يعني الغرق. وهكذا الغضبان بالغضب الشديد والذي ما ينضبط فهو معرض لما لا تحمد عقباه. البخاري أورد هذا من أجل أن من جملة ما يكون العفو أن الشخص قد يحصل من وقت الغضب ما يخطئ فيه فيرجع يعفو ويتجاوز، وهكذا الذي أيضا حصل له في وقت غضب من فلان سب في وقت غضب يعني يقول فعلا هو أخطأ علي لكن كانت حالته كذا، كان في حالة غضب، فيراعي هذه الحال، يراعي هذه الحال. فالحال هذه تراعى من جهتين، من جهة الغاضب أو الغضبان، ومن جهة المغضوب عليه، ومن جهة المغضوب عليه. المغضوب عليه يراعي حالة الشخص في حال غضب، إذا تحسنت حالته في حال السكوت والهدوء والرضا. المغضب أو الغضبان أيضا لا يبقى مسرا، أنا قد قلت أنا قلت، لا يعني ينظر ما هو أصلح وأنفع ويتعامل بذلك مع إخوانه ومع الناس، والله المستعان. عندنا حديث من أخرج أن الرسول أن رجلا قال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، دلني على عمل يدخلني الجنة. قال له الرسول لا تغضب لا تغضب لا تغضب ثلاث مرات، يعني الذين سمعوا هذا الطلب دلني على عمل يدخلني الجنة ينتظرون يعني ايش يدله الرسول على شيء في نظرهم اشياء، اعمل واعمل واعمل واعمل. قال له الرسول لا تغضب. قال العلماء تفكرنا في الغضب فوجدناه جماع الشر، تفكرنا في الغضب فوجدناه جماع الشر. سمعتم يا رجال؟ الرسول عليه الصلاة والسلام حكيم، حكيم، كان ينصح الناس على حسب ما يرى ما هو أصلح لهم. الذين يأتون يعني يا رسول الله دلني على كذا، أريد أن أعمل كذا، أريد كذا، يدلهم على ما يراه أنفع لهم، ولو كان على خلاف ما طلبوا، ولو كان على خلاف ما طلبوا. فهذا الرجل جاء يطلب من الرسول ما سمع، فقال له لا تغضب. فلما نعم الرسول علم أن هذا الرجل يكثر من الغضب ويشتد غضبه، وهذا فيه ضرر عظيم عليه في دينه وفي دنيا. أما في دينه فقد يسب الله، قد يسب رسول الله، قد يرد الحق ويسب الحق لما يقول له اتق الله، فربما تكلم يعني بكلام يعني يكون فيه يعني ردة على الإسلام، لو أنه ما عذر بسبب الغضب. وهكذا في حق دنياه بما بينه وبين الناس، ما بينه وبين الأقارب، بين الأهل إلى غير ذلك. نسأل الله أن يقينا شر الغضب. السؤال عندك يا مبارك، من صحابي حديث وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، قال من حديث أبي هريرة عند غيره، قال من حديث أبي كبش الأنماري عند غيره، هو من حديث أبي هريرة عند مسلم، من حديث أبي كبش الأنماري، من حديث عوف بن مالك وغيرهم في خارج الصحيح، قد جاء عن عدة من الصحابة قالوا ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. بعض الناس يظن أن المقاصصة وكذا والرفاس هو الذي، لا، الشخص ينبغي أن يجعل الأصل العظيم بينه وبين الناس، يعني أن يأخذ ما تيسر ولا يصل معهم إلى أمور يعني إلى أبواب مسدودة أو أبواب يعني فيها العنت وفيها الأضرار وفيها، ما دام أنه يقدر يتنازل عن شيء لا فيه مخالفة للشريعة ولا شيء. هذا من الأمر المهم. من هو الذي قال كم كلمة ذل احتملتها فأورثتني عزا طويلا؟ من رفع يده؟ عروة ابن الزبير رحمه الله تعالى، أحد أئمة التابعين وعلماء التابعين كما سمعتم. نسأل الله أن يرزقنا التواضع، أن يرزقنا التواضع، لأن المتواضع يتناسب معه العفو، الصفح، الصبر، الإحسان في حق من أساء، والمتكبر ويجعل الأمور يجعل الأمور التي هي سهلة عسيرة، أسيرا لأنه يأخذ الأمور بالعواجة وبال يعني المعاندة والمكابرة إلى غير ذلك. فنحن في غنى عن أخلاق تكون وراءها أمراض، إما الكبر إما العجب إما الحسد وإما كذا، نحن في غنى عن هذه الأخلاق، لا نحتاج نتشبه بأصحابها ولا نسير سيرهم، والله المستعان. نعم. قال الأخ جاء حديث إذا غضب أحدكم وهو جالس فليضطجع، بعضهم يحسنه، والتوجيهات من النبي عليه الصلاة والسلام في معركة الغضب هي أكثر من هذا، أكثر من هذه التي سمعت. والحمد لله. قال النبي قد عفى عن هذه المرأة وقد قتلت وقد قتلت من قتلت من الصحابة بسمها، فليفهم من هذا أن النبي له أن يتنازل عن حق غيره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هم قالوا له ألا نقتلها، فهو عفى كما سمعت عما جرى ولا نعلم أنها قتلت، فإن فما جرى لغيره، فإما أن حقهم يجعلونه تابعا لحق الرسول من باب يعني يقول إذا كان الرسول قد عفا فما في داعي نصر على كذا. فالمهم هذا الذي هو معلوم، وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام ما يسقط حق غيره، لا يسقط حق غيره إلا بإذن الغير هذا، إلا بإذن الغير هذا. فكما سمعت يعني ما يخرج هذا عن القاعدة المعروفة، وأن الشخص ليس له أن يسقط حق غيره إلا بإذن الغير. نعم نعم. كيف؟ ضروري إن كانوا مكلفين فلا بد من موافقتهم على إسقاط ما لهم من حق، إن كانوا مكلفين. إن كانوا قصارا فمن كان قائما على حقهم فيتصرف فيهم بمقتضى المصلحة لهم، بمقتضى المصلحة للقصار هؤلاء. لا إله إلا الله. كم قرأنا حديث الليلة؟ حديث أنس، حديث ابن عباس، وأثر لابن الزبير، صح؟ ثلاثة قرأنا، حديثين وأثر.